ولما كانت الحلقة 61 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها زهرة ناضرة أو فراشة حائرة، تحوم عليه وتركع بين يديه وتروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نيروز لما هرب من النمروز وترك حبيبته فيروز ولقي الجنية ميمونة في المقبرة المهجورة، وقابل الجنية التقي المسمى بالسفرتقي، وأخذ منه فص الملك، انطلق إلى قصر الصمت لينقذ حبيبة القلب ويقضي على عدو الشعب. كل هذا يا مولاي مما يرويه الفتى نيروز للفتاة فيروز وهما في سجن إيناس ينتظران قضاء الله. وكان الفتى يروي للفتاة وهي مقبلة عليه تصغي إليه. حاجة عجيبة. هي عجيبة وبس. وبعدين أنا ساعة ما اداني السفرتقي فص الملك قمت أجري على قصر الصمت. آدي قصر الصمت، وادي الطاقة اللي جمعتنا وفرقت بينا. فيروز، فيروز. مين اللي بينادي هناك؟ ده نيروز واقف على الشباك. نيروز، فيروز، فيروز. مستنين ايه؟ اهجموا عليه، حد يروح يبلغ السلطان. اهجموا عليه. تعال هنا. عي الله، ايه ده؟ وقفشتك. اي دي نار دي ولا ايه؟ نار ايه وبتاع ايه؟ اوعى كده انت وهو. تعال هنا. اي ده صحيح. سرك يا فص الملك. مولانا السلطان صاحب الخاتم والتعبان. الكلام ده كان زمان. هو فين نيروز؟ انا هو يا نمرود يا ابن كنعان. انا حوريك يا ابن الجنيني. نمرود دي اخر ايامك، الشعب وراك والشعب قدامك. انا حوريك ازاي تكلم اسيادك. ارغام تعبان. عليه يا درغام. ما عادش النهارده درغام. الله، درغام. درغام بتاعك اوهام. يومك يا نمرود. انا حجيب لك قاصف. وانا حجيب لك السفرتاي. وادي الخاتم. وادي فص الملك. اظهر يا قاصف. اظهر يا سفرتاي. اطفوش اطفوش شيطان سفاح شرير. قدامك قدامك. اؤمر تطاع، اطلب تجاب. كذاب كذاب. عليه يا عاصف. انا هخليها نار وعواصف. تعال هنا. ايه سفرتاي سفرتاي سفرتاي. الله الله، مين مين؟ سفرتقي. جه يومك يا ابن عاصم. في عرضك يا سفرتقي. دم ابويا اللي قتلته. في عرضك. خاتم سليمان اللي سرقته. في عرضك. انا ههرك. Ha ha ha ha ha! الله، دول طاروا في السماء، شالوا من قرون وطار. شوف يا نمرود. الله الله، آسف آسف آسف، اتحرق ده، نازل شعلة نار، اتحرق انصاع. شوف يا نمرود. الله، ده آسف اتحرق، ما عادش شيطان غيرك انت يا ابن كنعان. في عرضك يا ابن الجنيني. الوقت خايف مني، لكن انا مش هقدم لك، شعبك هو اللي هيحكمك. يا شعب كنعان، النمرود الظالم، موت للنمرود. اعمل معروف، اعمل معروف، خدوه يومك يا شعب. الحمد لله، النمرود. وقتلوه؟ ما بنش. راح فين؟ تحت الرجلين. انتي زعلانة يا فيروز؟ مهما كان يا نيروز. كل واحد بيلاقي عمله. واحنا عملنا ايه؟ ايه اللي رمانا هنا؟ وانت جيت هنا ازاي؟ بعد ما مات النمرود اجتمع الشعب وقالوا يعملوني ملك. قلت لهم الملك بتاعكم موجود. مين؟ انت يا فيروز. وانت كنت تعرف انا فين؟ خرجت افتش عليكي، الصدفة هي اللي جمعتني بيكي. هو انت رحت جبل الرصاص وضربت الطبل النحاس وجاني الملك ايناس ودلني على هنا؟ لقيتهم قابلوني بالشكل ده وادوني سيف مسلول وقالولي يا قاتل يا مقتول. علشان ما يبقاش فيها شهمين اقتلك بايديا، ده انا اضلل عليكي برموش عينيا. دي كانت تنقطع ايديا. مش كفاية ان احنا محرومين؟ يقتلونا احنا الاتنين. ايناس ايناس يا ملك النحاس يا صاحب جبل. الله، الصوت ده جاي منين؟ الله، تعال نشوف. الله، ده نفق مفحور، نفق مهجور، الصوت جاي منه. هو ده يودي على فين؟ تعالي، الظاهر انهم ما يعرفوهوش. طب بشويش، هاتي ايدك. تعالى. ايناس ايناس. ده الكاهن بيبكي. شش، وطي حسك. ايناس يا ملك النحاس يا صاحب جبل الرصاص، السر اللي في عينيه عين ذهب وعين جوهرة، مين يعرف سرها غيري أنا؟ سر جبل الرصاص، سر الطبل النحاس. إيناس اطمن، السر كبير، تصبح على خير، تصبح على خير، تصبح على خير. ده الكاهن خرج. استني شوية، اهو قفل الباب وراه. تعالي، النفق ده ايه ونهايته ايه؟ ده مقفول. امال الصوت جه منين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ في حاجة قفلاه، زقي معايا. الله، ايه ده؟ ده التمثال وقع على الارض، كان سدد النفق. النفق انفتح. تعالي يا فيروز، هاتي ايدك. استنى استنى، طولي بالك عليا. انت هتعمل ايه؟ هشوف العين الجوهرة اللي بيقول عليها دي ايه. انت بتطلعها ليه؟ انا هعرف اسرارها، انا هطلعها. ما تخافيش يا فيروز. الله ايه ده؟ البلد راحت فين؟ والمعبد اختفى. والبحر ده ايه؟ جه منين؟ الله، شوف يا فيروز الصخرة اللي نمت عليها ساعة البحارة ما خطفوني. احنا خلصنا، احنا رجعنا، احنا جنب بلدنا. حمد لله على سلامتنا. يلا نرجع بلدنا ونعمل فرحنا. يلا يا نيروز. يلا يا فيروز. مبارك يا مولاتي. الدادة تعالي يا دادتي. الحمد لله على السلامة يا مولانا. أنا معايا أمانة. أمانة إيه؟ القلب الزمرد ده اديتهولي والدتك عشان أقدمهولك، معرفتش أديهولك. النهاردة وفي أجمل مناسبة هقدمهولك. وأنا راخر عاوز أقدملك هدية. إيه هي؟ لا، غمضي عينيكي أول. أهو أديني غمضت عيني. أيوة، مبروك يا فيروز، فتح لي. الله، دي الجوهرة. عين الملك إيناس. فاكر جبل الرصاص؟ فاكر الطبل النحاس؟ وصفت لهم أوقاتهم، وطابت لهم مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.